برد الجفا ما يرحم ضلوع مغليك، يلعب بحسبة شوق يلي فضحته، حتى لو ان البعد غيب طواريك، عيه تخلى عنك شخص جرحته، حبك بقلبي مثل عرش المماليك، وحبي بقلبك من مسح لو مسحته، ابعد وشف حالك اذا اشتقت غاليك، ترجع عليه تخب وتطيح تحته، تسترسل الدمعات من فوق خديك، فديت دمع الشوق لامنا لمحته، تبغيني اجي قول لي كيف ما جيك، وانت الوحيد اللي في عمري ربحته، الوصف يستعصي في هيبة معاليك، ولا ظن يكفيني العمر لو شرحته، يا من غراك مذوبا مهجتي فيك، اجمعك في قلبي وغيرك طرحته، اسهى احس انك تنادي ولبيك، يا بري حالي جبت عيدي وبحته، انا دخيل عيونك السود يكفيك، ذبحت قلب قبل شوفك نصحته، لو ان وصلك بحر فيها التهاليك، على الحرام اني لعينك سبحته، نذرا على رقبتي نذر اني ابغيك، هذا صحيح بخاطري واستبحته، ما باقي الا اخطفك وانهزم فيك، ومن جعل ثرنا من اهلك ذبحته.